أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارث بن النعمان الأنصاري ثم من بني النجار عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أن رجلين استبى في زمان عمر بن الخطاب فقال أحدهما للآخر والله ما أبي بزان ولا أمي بزانية فاستشار في ذلك عمر بن الخطاب فقال قائل مدح أباه وأمه وقال آخرون قد كان لأبيه وأمه مدح غير هذا نرى أن تجلده الحد فجلد عمر الحد 80. هذه القضية أشرنا إليها سابقا وهو هل في التعريض حد أو ليس فيه وتحقيق المناط في ذلك إذا كان التعريض يفهم منه القذف بحد أي بفاحشة فيها حد من حدود الله في الزنا أو اللواط فإن التعريض يعتبر قذفا وهناك من يروي عن مالك بن القاسم وغيره بأنه لا حد فيه لأنه لم يصرح ولكن هذه قضية عمر والقرطبي يورد هذه القضية ويورد لها قرائن ونظائر والقرآن يشير إليه في قضية مريم عليها السلام حينما جاءت به تحمل قالوا يا مريم إيش لقد جئت شيئا فريا قالوا يا مريم ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية فيستدل على أن هذا تعريض أمك ما كانت امرأة سوء أبوك ما كان أبوك امرأة سوء أمك ما كانت بغية والبغية هي الزانية صاحبة الراية إذا ما يعني أنت ما جئت لأمك ولا لأبوك معناها هذا تعريض بإيش تعريض بالقذف لا شك لكن الآية لا يكتفى فيها بالاستدلال لأن في أو لقد جئت شيئا إيش والفرية الكذب فهذا قذف في لفظ الفرية وكونه يستدل بعد ذلك بالإيش بالتعريض هذا فيه نظر لكن قضية عمر رضي الله تعالى عنه هنا أنه يستشير وفي حضرة بعض المجموعة ويختلفون في أنه مدح أباه ثم يردون هذا المدح وكان له مندوحة أن يمدح أبويه بغير ذلك ويشير الآخر بأنها فرية ويقيم عليه الحد لم ينكر أحد عليه إقامة الحد اجتهدوا واختلفوا ثم اتفقوا وأخذ عمر برأي من يقول إن التعريض قذف وأقام عليه الحد بسبب إذن كل من عرض بإنسان وكان يفهم من هذا التعريض ومتى يفهم على حسب العرف كما يقولون على عادة الناس وعلى أعرافهم وعلى ما يتداولون من ألفاظ وما يتعاملون فيما بينهم فإن علم ولذا عمر رضي الله تعالى عنه بين لنا ورسم لنا الطريق استشار لا عمر لا يجهل الحكم ولكن ليتبين أعراف الناس هل تعدون هذا تعريضا بالقذف أو ليس قذفا فلما كان الأغلب بأنه قذف إذن كل تعريض يفهم منه القذف بحد أو القذف بموجب حد في الزنا ونحوه فيكون ذلك قذفا ويكون فيه الحد.